الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، حصل فوات في بعض الأبيات وانتقلنا إلى الأبيات التي بعدها، فنرجع لما فات منها، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. بعد كده إيش حمد؟ حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته باق، فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. فمن يشاء وفقه بفضله. المجلس السابق تكلمنا على قول المصنف: فمن يشاء وفقه بفضله إلى ما بعده، وكان تركنا هذه الأبيات التي سمعتمها، فنرجع إليها. من يقرأ بيت بيت؟ تفضل الشيخ رضا، تفضل. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا، من أول: ومع ذا مطلع إليهم. لا، فاتنا. ومع ذا مطلع إليهم بعلمهم وبينهم عليهم. قلم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. يبقى عندنا في هذا البيت الثاني القرب، وعندنا المعية، وعندنا الفوقية. وذكره للقرب، صفة القرب ومن أسماء الله عز وجل القريب، ورد في مواضع في كتابه الكريم: إن ربي قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحانه. إذن صفة القرب وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. يعني عند أهل السنة يثبتون الأمرين جميعا، يثبتون علوه سبحانه وفوقيته فوق سماواته، ويثبتون معيته وقربه. قال رحمه الله: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. وقوله الفوقية دل عليها آيات في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. فالفوقية من صفاته سبحانه التي دل عليها القرآن. بعض أهل العلم نص على أن الفوقية ترادف العلو في المعنى، وعلى هذا فتكون فوقية ذات وفوقية قهر وفوقية شأن، فوقية صفات. الله عز وجل يقول: وهو القاهر فوق عباده. سياق يدل على أن المقصود هنا إن شاء الله تعالى فوقية إيه؟ القهر. يخافون ربهم من فوقهم، فوقية الذات التي تقابل علو الذات، وأيضا فوقية الشأن، فوقية الصفات. وذكره للقرب والمعية، المعية تحفظون جميعا أنها كم نوع؟ نوعان: معية عامة ومعية خاصة. ومن أمثلة المعية العامة قوله: وهو معكم أينما كنتم. ومن أمثلة المعية الخاصة: إنني معكما أسمع وأرى. ومن أمثلتها أيضا في حق النبي عليه الصلاة والسلام والصديق الأكبر أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة. ولا يخفى عليكم أيضا فيما درستم أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل معية حقيقية، يعني ليست معية مجازية. هو معكم أينما كنتم معية إيه؟ حقيقية. يعني بعض المبتدعة يثبتون معية مجازية، يقولون: معكم بملائكته. جيد، لا، أهل السنة لا يثبتون هذا، لما يثبتون معية حقيقية. ويثبتون علو حقيقي ليس مجازا. فهو علي حقيقة، وهو مع عباده المعية العامة حقيقة، ومع أوليائه معية خاصة حقيقة سبحانه. هو مع ذلك عز وجل فوق سماواته عز وجل سبحانه، بائن من خلقه. وذكره للقرب فالمعية المشهور في أقوال أهل السنة أن القرب لم يرد في النصوص إلا خاصا، القرب لم يرد في النصوص إلا خاصا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، هذه في حق الكافر، حق المؤمن: ومن تقرب مني شبرا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالمشهور لأهل السنة أن القرب لم يرد في النصوص إلا خاصا. وأهل السنة في كلامهم عن القرب يثبتون القرب المكاني، فبعض الخلق أقرب إلى الله من بعض، فالسماء السابعة أقرب إليه من السماء الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج في ليلة المعراج لما كان في السماء صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى ربه مما كان في الأرض، هذا القرب المكاني. وعلى ذلك عامة أهل السنة. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، وهذا واضح جدا في أول سورة الحديث وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء العظيمة في أول السورة: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فمع كون الرب عز وجل ليس فوقه شيء، كذلك هو مع خلقه حقيقة عز وجل. هنا انتبه، لا يلتبس عليك قول من قال إن معية الله حقيقية بقول من قال إن معية الله بخلقه ذاتية. يعني في مثل هذه العبارة أهل الحلول وأهل الاتحاد يمكن يطلقون مثل هذه العبارة: الذي تعتقد اعتقادا جازما لا لبس فيه أن ربك فوق سماواته، وأن الله عز وجل ليس في الأرض هاهنا مع الخلق بذاته كما قال أهل السنة، تنبه لذلك. فعندما تجد من يقول من أهل السنة المعية حقيقية وكلهم يقول ذلك، يعني ليست مجازية، ليس مع الله، لا يقولون إن الله مع الخلق بملائكة، لا، مع الخلق معية حقيقية. هذه تساوي أن الرب عز وجل في كل مكان بذاته كما يعتقد أهل الحلول الاتحاد، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا يلتبس عليك هذا. وذكره للقرب والمعية، قول أهل العلم إن القرب لم يرد في النصوص إلا خاصا، هذا القول المشهور عند أهل السنة. تنبه للعبارة، هذا هو القول المشهور عند أهل السنة. هذا القول المشهور يدلك ويقودك إلى أن قرب الرب منك وقربك من الرب إنما يكون بأسباب، إنما يكون بأسباب. منها التزام الطاعة ظاهرا وباطنا، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هناك وضع أنفه في التراب لله بنية صالحة وباتباع، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالقرب من الله عز وجل وقرب العبد من ربه إنما يكون بأسباب، هذه الأسباب مدارها على التزام هذا الدين ظاهرا وباطنا، والناس في هذا القرب متفاوتون، الناس في هذا القرب متفاوتون. وذكره للقرب والمعية، المعية الخاصة أيضا لها أسباب، فالمعية الخاصة أو نعكس الكلام نقول القرب الوارد في النصوص بمعنى المعية الخاصة، لكن لا تنسى أن عامة أهل السنة يثبتون القرب المكاني. المعية الخاصة من أسبابها الصبر، وفي النصوص إن الله مع الصابرين. من أسباب المعية الخاصة الإحسان، تقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من أسباب المعية الخاصة الإخلاص، الآن القرب الحاصل بسبب اجتهاد العبد في الطاعة في سجوده مثلا، هذا قرب مكاني؟ لا، ليس قربا مكاني. قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في المعراج، هذه المسافة المكانية من الأرض إلى السماء التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام ملغية ولا معتبرة؟ معتبرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسافة المكانية أقرب إلى ربه ليلة المعراج. السماء السابعة أقرب إلى الله عز وجل من السماء الدنيا، واضح الآن؟ فهذا قول عامة أهل السنة، المبتدع عليه يثبتون هذا. وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه سبحانه. حي وقيوم فلا ينام، في ظاهر كلام بعض أهل العلم، في ظاهر كلام بعض أهل العلم أنه يختار أن اسم الله الأعظم مجموع هذين الاسمين الحي القيوم، وهو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الاسم الأعظم بحث تقدم معكم مرارا، ليس هذا محله الآن، لكن هذا يدلك على عظم هذين الاسمين إذا كان في اختيار بعض أهل العلم أو في ظاهر كلامهم ما يفهم منه أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. هذا يدلك على معنى أهمية الوقوف على معنى هذين الاسمين، وأيضا حتى لا ينتشر الكلام ويتشعب، اسم الله القيوم عند أهل السنة له معنيان، مر معكم الكلام على اسم الله الغني، الغني، وأن غنى الله عز وجل ذاتي، غنى ذاتي. وهذا المعنى الأول لاسم القيوم، هذا المعنى الأول لاسم القيوم بمعنى الغني، الغنى الذاتي الذي تقدم الكلام عليه. المعنى الثاني أن القيوم هو الذي يقوم به غيره، يعني المخلوقات كلها ليس لها قيام إلا به سبحانه، فهو الذي يقيمها، وهذا في افتقار جميع المخلوقات إليه. وتقدم أيضا نقل كلام أهل العلم في مثل هذا المعنى، افتقار جميع المخلوقات إليه، فلا قيام لشيء إلا بالله، والله غني عن كل شيء. هذا يجعل الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل مرتين، الفقر الاضطراري والفقر الاختياري كما تقدم. الفقر الاضطراري فقر جميع المخلوقات إليه في وجودها وفي إمدادها وفي بقائها، والفقر الاختياري فقر التعبد. فتجتهد في تحقيق هذا الفقر والافتقار تعبدا واختيارا. قد تقدم نقل شيء من كلام ابن القيم في مثل هذا المعنى. قال رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. مباحث التشبيه مشهورة عندكم، وإن شاء الله تعالى في الحسبان إن شاء الله تعالى أن سلم الوصول بإذن الله كل عدة مجالس نعقد فيه مراجعة، ثم تلخص شروح أهل العلم في المسائل المتعلقة بالأبيات، وتصاغ صياغة مكتوبة توزع عليكم إن شاء الله تعالى، بحيث يكون عندك في كل بيت المسائل اللي فيه مختصرة، شيء من تركيز مع تحرير كلام أهل السنة حول هذه المسائل إن شاء الله تعالى. حمادة، كان في تبييض تقريبا للثلاثين بيت اللي فاتوا، لو أكرمتني بها تسلم راسك عشان بس نوضحها. ما يحفظك. وإن شاء الله تعالى بعد الفراغ من بإذن الله بعد الفراغ من شرح القسم الأول من أقسام التوحيد حسب تقسيم المصنف، ففي القسم الثاني إن شاء الله نمشي على هذه الطريقة التي أشرنا إليها الآن إن شاء الله، بحيث نحدد مدة زمنية ينتهي فيها المسجد. وفي الجملة حتى تعرف الطريقة التي نسير عليها، العمدة عندنا في الشرح هذا الشرح، وهو شرح للشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود على السلم بخط يده هو، ولم يطبع، وهذا شرح قديم نسبيا، فأظن أيضا ليس موجودا على النت، لكن ما تسمع في الجملة هو من هنا في الجملة مع بعض الإضافة. فطريقة الشيخ أنه بيضع تحت الأبيات المسائل مركزة، حتى لو رأيت تجد الشيخ يرقم مسألة يضع لها رأس كده وهو ماشي، اختبالك دون بسط إن شاء الله تعالى. ربما بعد ما ننتهي من هذا القسم نسلك هذه الطريقة إن شاء شيء من التركيز إن شاء الله حتى تحفظ إن شاء الله، وهذا أوصي إخواني به أن تحفظ الأبيات، وبالتالي تكون حضارة المسائل تحت البيت سهل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. قال باق فلا يفنى ولا يزيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد لا تبلغ الأوهام كنا ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. مباحث التشبيه والتكييف والتمثيل مشهورة عندكم إن شاء الله تعالى ومرت مرارا. قال منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. تذكرون تقسيم أهل السنة للإرادة وأنهم يقسمون الإرادة كم قسم؟ قسمان. قسم الأول الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة، والقسم الثاني الإرادة الشرعية وهي بمعنى المحبة أو تقتضي المحبة أو من لوازمها المحبة. طيب الإرادة الكونية قال العلماء هي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد. الإرادة الكونية هي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد، والتي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال العلماء وقد يكون المراد فيها محبوبا لله وقد يكون غير محبوب. قال العلماء والإرادة الدينية هي محبة المراد ورضا الله عز وجل به ومحبة أهله أهل هذا المراد ورضاه عنهم. قال العلماء ولا يلزم فيها وقوع المراد. قال العلماء ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. يبسط هذا الكلام لكن مع تقسيم، فيبسط هذا الكلام لكن مع تقسيم. العلماء يقولون متعلق الإرادة أربعة أقسام، متعلق الإرادة أربعة أقسام. هذه الأقسام الأربعة توضح لك ما سبق إن شاء الله تعالى. القسم الأول ما تعلقت به الإرادتان، الإرادة الإيه والإرادة الإيه؟ الشرعية والكونية. القسم الأول ما تعلقت به الإرادتان، مثاله ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. مثال هذا المجلس إن شاء الله تعالى مجلس علم نافع، أي مجلس علم نافع، الصلاة التي وقعت صلاة المغرب، الحج الذي يقع من الناس، الحج الذي وقع والصلاة التي وقعت أعمال صالحة ولا لا؟ هذه الأعمال الصالحة تعلقت بها، التي وقعت هذه تعلقت بها كم إرادة؟ إرادتان. الكونية لماذا؟ لأنها وقعت، ما دامت وقعت فقد شاءها الله عز وجل وأرادها كونا. تعلقت بها الإرادة الشرعية لماذا؟ لأنه أمر محبوب لله، محبوب له سبحانه. يبقى هذا القسم الأول ما تعلقت به الإرادتان. القسم الثاني قال العلماء ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. مثاله ما أمر الله عز وجل به من الصالحات التي لم تقع، يعني لم تقع من العصاة، العصاة لم يوقعوها. نضرب لها مثال، في مصر الآن الحكم بما أنزل الله هل هو حاصل في مصر؟ ليس بحاصل. يبقى لم يقع في الوجود، إذا لم تتعلق به الإرادة الكونية. لم يقع في الوجود إذا لم تتعلق به الإرادة الكونية. لكنه محبوب لله ولا ليس بمحبوب؟ محبوب، مأمور به شرعا أم ليس بمأمور؟ إذا هو مراد إرادة إيه؟ إرادة شرعية. تعلقت به الإرادة الشرعية لأنه محبوب لله، ولم تتعلق بالإرادة الكونية لأنه لم يقع من القائمين على ولاية أمور البلاد. القسم الثالث قال العلماء ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. من يمثل له؟ ها؟ كل المعاصي التي وقعت، المعاصي التي وقعت تعلقت بها الإرادة الكونية لأنها إيه؟ وقعت، ولم تتعلق بها الإرادة الشرعية لأنها ليست محبوبة لله ولم يأمر بها عز وجل، لم يأمر بها عز وجل. مين يطلع القسم الرابع؟ ها؟ ها؟ ها؟ أتقدم معنا القسم الثاني الشرعية فقط. إيه التقسيم؟ كمل التقسيم العقلي. لم تتعلق به لا إرادة شرعية ولا إرادة كونية. قال العلماء ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه الإرادة. لم تتعلق به الإرادة الشرعية فغير محبوب لله، ولم تتعلق به الإرادة الكونية يعني لم يأمر الله عز وجل به ولم يحبه، ولم تتعلق به الإرادة الكونية لأنه لم يقع. مثاله ما لم يقع من المباحات والمعاصي. لو تصورنا أن في أنواع من المعاصي لم تقع أو في أشياء من المباحات لم تحصل، هذه لم تتعلق بالإرادة الكونية لأنه لم يقع، ولم تتعلق به الإرادة الشرعية لأن الله لم يأمر به. يعني حتى لا يشكل عليك، مثال للتفهيم فقط، مثال للتفهيم يعني ليس للاعتقاد، مثال للتفهيم وليس للاعتقاد. مثلا قتل بني إسرائيل لبعض الأنبياء حصل ولا ما حصل فيه؟ طيب قتل بني إسرائيل لموسى حصل ولا ما حصل؟ لم يحصل، فلم تتعلق به الإرادة الشرعية لأن الله لم يأمر بقتل موسى، ولم تتعلق به الإرادة الكونية لأنه إيه؟ لم يقع. هذا مثال التوضيح. باقي طبعا لا يخفى عليكم أن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والمباحث المتعلقة بها ستأتي في مباحث القدر مرة أخرى، ستأتي في مباحث القدر. باقي مبحث وهو إن شاء الله سيعاد في مباحث القدر مرة أخرى، لكن له تعلق قوي بما ذكرناه الآن. القسم الثالث من تعلقات الإرادة أو متعلق الإرادة ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، ومثاله ما قدره الله عز وجل وشاءه من الحوادث التي وقعت ولم يأمر بها كالمعاصي. يبقى المعاصي واقعة بإرادة الله ولا لا؟ وكعب إرادة الله. المعاصي هذه خير ولا شر؟ شر. المعاصي هذه التي وقعت من العباد خلق الله ولا لا؟ خلق الله. وهنا مبحث تميز فيه أهل السنة عن بقية المبتدعة. المبحث يتعلق بعموم خلقه سبحانه، لأن الشيخ يقول إيه؟ منفرد بالخلق لا شريك له فيه سبحانه، حتى العباد وأفعال العباد داخلة في عموم خلق سبحانه، تؤمن بذلك ونقر به. قال العلماء: إذا كانت أفعال العباد كلها خيرها وشرها مخلوقة لله عز وجل وواقعة من العباد بإرادته سبحانه، يبقى خلي بالك، مخلوقة لله وواقعة من؟ من العباد. إذا كانت هكذا فهل يجوز أن تنسب أفعال الشر إلى الله تعالى؟ ابتداء الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في دعائه؟ والشر ليس إليك. لكن نريد الجواب في ضوء النصوص الواردة في القرآن وفهم السلف لها. الطوائف المبتدعة تكلمت في الإجابة على هذا السؤال كلاما كثيرا، لكن بتحرير واختصار مذهب السلف فيه للإجابة على هذا السؤال أن الشر، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ والشر ليس إليك. فلا يضاف الشر إلى الله تعالى لا وصفا ولا فعلا، ولا يسمى عز وجل باسمه، يعني باسم الشر عياذا بالله، بوجه من الوجوه، بل لا ينسب إلى الله عز وجل لا فعلا ولا وصفا ولا يسمى باسمه بوجه من الوجوه. قال العلماء: وإنما يدخل الشر في مفعولاته. انتبه للعبارات: وإنما يدخل الشر في مفعولاته بأحد ثلاثة وجوه. وإنما يدخل الشر في مفعولاته بأحد ثلاثة وجوه. الوجه الأول، قال العلماء: إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله سبحانه: الله خالق كل شيء. فالشر هنا يدخل في عموم المخلوقات. الوجه الثاني: وإما أن يضاف إلى السبب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالشر مضاف هنا إلى إيه؟ إلى السبب وليس إلى الرب. من شر ما خلق، فلا يجوز أن يقول من شر الله عياذا بالله. تبالك أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. يبقى إما أن يدخل في عموم مخلوقات خالق كل شيء، ومن هذه المخلوقات إبليس، ومن هذه المخلوقات المعاصي، وإما أن يضاف إلى السبب من شر ما خلق، وإما أن يحذف الفاعل. ف فعل الشر. الجن قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي القسم الأول حذف الفاعل، وفي القسم الثاني ذكر وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الثلاثة وجوه التي ذكرها السلف في دخول الشر في مفعولات الله عز وجل، إما أن الوجه الأول إما أن يدخل، خلي عباراتك في مثل هذا المبحث دقيقة احفظها حفظ، إما أن يدخل فيه الدليل على ذلك خالق كل شيء، وإما أن إلى السبب من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. ولا تنسى كلمة أعلم الخلق بربه، كلمة أعلم الخلق بربه والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. يعني هو حصل تغير كوني في أوائل البعثة، وإحنا هم بيقولوا إحنا مش عارفين تغير كوني ده هل هو شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. المهم إنه حصل تغير كوني في أول البعثة، وهم يعني كان هذا السبب سؤالي هذا. منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء فقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. تكلمنا على هذه الأبيات في المجلس السابق. نأخذ شيء فإن اكتفي